عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. من شرطية العموم، لأن أدوات الشرط من العموم. من سأل بالله، وقلت لكم إن السؤال بالله له صورتان أو له معنيان. المعنى الأول أن يسأل ما يستحقه بشرع الله، والمعنى الثاني أن يسأل بصيغة، بالصيغة أسألك بالله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأعطوه، لأن في إعطائه إجابة لحاجته من جهة، وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به. وهل يشترط أن يسأل بلفظ الجلالة بالله، أو حتى بما يخص به الله من الأسماء؟ نعم، يقول عام، المراد بالله بكل ما يخص بالله. ولهذا الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى قال لهم: أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، بالذي أعطاك. وسبق لنا أنه عدل عن قوله بالله تنبيها له على ما أنعم الله به عليه. قال: فأعطوه. الأمر هنا ماذا تقولون فيه، للوجوب ولا للاستحباب؟ نقول على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، لكنه مقيد بالشروط التي ذكرناها: ألا يسأل إثما، وألا يسأل ما يتضمن ضررا على المسؤول، فإن سأل ذلك، فإن سأل على هذا الوجه فإنه لا تجب إجابته.